أهلا بأحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من برنامجنا هنرنم. بشكر ربنا جدا جدا لأجل محبتكم وتشجيعكم اللي احنا مكملين بيه. بشكر ربنا عشان سنة عدت بقينا في الشهر اللي قبل الأخير فيها، أكرمنا فيها الرب جدا، وقف معانا حفظنا حتى أمور حياتنا كلها رتبها في ترتيبه. احنا مش بنتكلم عن القدرية والنصيب، لكن بنتكلم عن محبة الله والترتيب، الترتيب في كل صغيرة وكبيرة. عايز اشجع حضراتكم انه هذا الاله العظيم في كل ما يقول عظيم، في كل ما يصنع عظيم، احنا لازم نصدقه ونفرح به النهاردة، وجايين نرنم له لانه اله عظيم. قبل ما ابتدي وادخل في البرنامج بتاعنا وفي موضوعنا الجميل، اللي شكرت ربنا جدا جدا حتى لمجرد ان في من حضراتكم قروا العنوان بتاع البرنامج النهارده عن الكثير والقليل. مجرد ما قروا العنوان كده بصيت لقيت التليفونات اشتغلت لناس بتتكلم عن أفكار في البرامج. قلت لهم طب اتكلموا جوه البرنامج يعني أحسن. قبل ما ابتدي في الحلقة بتاعتنا النهاردة، عايز أرفع صلاة لأجل أسرة، هي للأسف أسرة واحدة كبيرة، يعني راح منها ناس كتير امبارح في حادث دهشور، حوالي 27 شخص من أسرة واحدة كانوا راجعين في فرح، أغلبهم من عائلة مسيحية واحدة. أنا بصلي من قلبي النهاردة أن الرب وحده يمنح التعزية والتعضيد، ويمنح من إيده يعني أسميها إيه لشعبه النهاردة من عنده سلام من النوع اللي محتاجينه جدا، اللي ما بيعرفش يديه العالم ولا بتديه الأشياء، لكن سلام من اللي بيعطيه رب المجد، إله كل تعزية، أبو الرأفة. هنصلي لأجلهم. أنا مش هصلي لأجلهم لأنهم مسيحيين بس، لكن أنا هصلي لأجل العائلة ولأجلهم ولأجل كل واحد في حضراتكم من السادة المشاهدين، حتى من الحبايب اللي بيعطولنا. هصلي أنه الرب يدينا هذا النوع من الاستنارة اللي نشوف فيه إيد ربنا بتتحرك. ساعات الحاجات اللي بتحصل بتكون صعبة علينا ربما، لكن رب يدينا كده اتزان وحكمة وفهم ورضا من الداخل بكل حاجة هو بيعملها، لأنه هو عارف هو بيعمل ايه. تعالوا نصلي مع بعض دقيقة لأجل الناس اللي فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم. هنصلي تعزية لأجل العائلة الأكبر، تعزية لأجل الكنيسة العامة، وأنا ما بسمهمش الكنائس ومش هسميهم الكنائس، هي كنيسة واحدة، عروس المسيح، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. تعالوا نصلي مع بعض لأجل هذه العائلة. يلي في إيديك حياتنا، يلي في إيديك كل نسمة من نسمات الأنف لكل إنسان، يلي عارف، يلي بيك بنحيا ونتحرك ونوجد، يلي عارف أوقات الميلاد وأوقات الوفاة، يلي محدد الأجل وعارف لكل واحد أجله. أنا بصلي لك في هذه اللحظات يا رب إنك تبعت تعزية حقيقية قلبية للناس اللي يا رب العيلة دي اللي جربت هذه التجربة المرة المريرة. يا رب بصلي كده من إيدك تعزية، أنت بتعرف يا رب تداوي الجروح. ربما دول مش هيرجعوا تاني إلى العالم، لكن إحنا نعرف كويس قوي إنك تعرف تطيب كل خاطر وتجبر كل كسر. بصلي يا رب لأجل قوة، وبصلي لأجل رفعة وسندة من إيدك لكل مجرب، مش بس اللي كانوا في الحادث ده، لكن للظروف اللي بتحصل لبلدنا، وكل واحد سمحت عنايتك انه يعدي في مثل هذا الاختبار وفي مثل هذه التجربة أو عائلة جربت في شخص، وصلي للكل في مرحمك وللجميع في رضاك، يلي بتعرف تسكب التعزية. يا رب الناس معزون مؤقتون، لكن أنت المعزي الحقيقي وحدك. بارك كنيستنا العام أمامك يا رب، وأنت تعرف تطلعنا ربما مش بس من اللي احنا فيه دلوقتي، لكن أكيد تعرف تطلعنا يا رب بفرحة كبيرة مجيدة في يوم مجيئك، تضم إليك الأبرار وتضم إليك يا رب الناس اللي عاشوا في العالم تعابة، وفعلا تكرمنا بمرأة قريبا لاسمك المعبود كل الحمد. آمين. مشكور ربنا جدا جدا لأجل يعني هذه النافذة الصغيرة اللي بنبعت من خلالها كلام بأفراح وتشجيع من خلال برنامجنا هنرنم. تعالى النهاردة رنم معايا بأول ترنيمة. بشكر ربنا لأجل إخوتي العازفين، يعني بشكر ربنا جدا لأجل رفيق ولأجل سامح ولأجل فادي، بشكر ربنا لأجلكم. تعالوا نرنم بالأفراح بالهتاف، هيا نرنم لربنا المسيح. يا كل قلب حزين، يا كل نفس متعبة، يا كل شخص عايش في الألم العميق والدفين، تعالى النهاردة. قرار الترنيمة بيقول فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم ما تخافش وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. يلا نرنم. هيا نرنم لربنا المسيح، هيا نرنم ونرفع التسبيح، ونشد دوما بألحن نشيد، مباركين إلهنا المجيد، فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب، في كل يوم لنذكر النبي، في كل حين لنشكر النبي، فهو يرعانا وهو يقودنا، من كل شر هو ينقذنا، فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب، هيا جميعا نعظم اسمه، نهدي بفرح قلوبنا له، فهو دعانا إلهنا القدوس، ليس سواه يخلص النفوس، فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، وعظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر، فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. الإله اللي احنا ليه، سؤال نفسي أسأله لأي واحد فينا، هل خلقنا عشان يسيبنا في الأرض نتعب ونشقى؟ زي ما بيقولوا ناس كتير من الناس اللي عندهم هذا الشعور، أو الشخصيات السوداوية اللي شايفين أمور الله في أصعب صورة ممكنة. هل أقول مثل ما يقول هؤلاء الناس ربنا يعني هنعمل إيه، أمرنا لله، ربنا ليه ناس ناس؟ هل يقول الواحد فينا في يوم من الأيام إن ربنا ظلمه مثلا، أو إن نصيبه في الحياة الناس بتوع النصيب والقدرية بتوع إيه هنعمل إيه ونظام ده بتوع يعني اللي هو إيه أهو هنعمل إيه ظروفنا بقى وشعبولة والحاجات دي؟ أنا نفسي أشجعك النهاردة، نفسي أشجعك من كل قلبي. كلامي النهاردة كله هيكون في السكة دي. اتشجع اتشجع اتشجع عن إله خلقك وهو عارف كل خلية فيك. أيوة، كل خلية، كل شعراية راس، عارف كل أمور حياتك، حتى زرار قميصك، حتى زرار قميصك. لو أنت واحد من أولاد الله، زرار قميصك ده غالي على قلب ربنا. تتخيل ده؟ كل ما لنا، كل ما عندنا. أشجعك، أشجعك النهاردة تفكر في آية بتقول كلام مهم، بتقول إن الله الآب لما لقي الحل إنه يقدم الابن لم يبخل به علينا، لم يبخل أبدا في يوم من الأيام على إنه يقدم لنا هذا الابن، ابن حضنه، ابن محبته، وقدموا لينا. كيف لا يهبنا أيضا معه ها؟ كل شيء. الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. ما تخافش حبيبي، ما تستسلمش لأفكار شيطانية جهنمية مية مية بيبعتها اليومين دول الشيطان، يقول لك أنت مش مهم قوي على ربنا. خليني أسمعك الترنيمة دي. الترنيمة دي من الترنيم العظيمة اللي أنا بحب أرنمها لما أبقى أنا يعني قاعد مع نفسي كده، بحب أرنم الكلمات دي. لكن هي ما خدتش نصيب كبير من الشهرة وما تعرفتش قوي، لكن أنا بحب أرنمها. في عدد الترنيمة دي، أول الترنيمة بيقول قلبي يفرح قلبي رنم دائما. واحد بيقول لنفسه وبيقول لقلبه، روح يا قلبي افرح اتهلل للحبيب من أعد لي السما، من فداني ومحى لي كلما، قد أثمت باذلا عني الدمى. قلبي يفرح قلبي رنم دائما. العدد الثالث فيها بيقول حاجة جميلة قوي، أهديها لك هدية، هدية من قلب بيحب الرب وبيحبك. وعشان كده النهاردة احنا ملناش غرض غير انك تخلص وقت الترنيم بتاع هنرنم ده وانت مرفوع متشجع بتحب الرب من جديد. كتب الترتيلة دي بيقول له، بيقول انت من قد افتديتني، عدد أربعة آسف، انت من قد افتديتني ومن دافع في انا اغلى ثمن، يا حبيبي سد على قلبي وكن في حياتي سيدا وملكا. يلا نرنم، يلا نهتف، يلا نشكر الرب. لو ما عرفتش الترنيمة دي من الأول اسمعها كويس ويلا رن معايا ويلا اهتف للرب. يلا قول قلبي يفرح قلبي رنم دائما، حبيبي من أعد لي السماء، من فداني ومحالي كلما، قد أثمت باذلا عني الدماء. قلبي يفرح قلبي رنم دائما، قلبي يفرح قلبي رنم دائما، قلبي يفرح قلبي غرد منشدا، حبيبي من حباني بالفداء، فديا إياي من كف العداء، ناصرا إياي نصرا ماجدا. قلبي يفرح قلبي غرد منشدا، قلبي يفرح قلبي غرد منشدا. شداد. إنه الحب العظيم الأبدي أنا في ذاك الصليب المفتدي يفتدي روحي وحتى جسدي بالدم الغالي وبالعفو الندي. إنه الحب العظيم الأبدي إنه الحب العظيم الأبدي. أنت من قد اشتريتني ومن دفع فيا أنا أغلى ثمن. يا حبيبي صد على قلبي وكن في حياتي سيدا ومالكا. متى تأتي نبقى في المجد معا؟ متى تأتي نبقى في المجد معا؟ يا حبيبي صد على قلبي وكن في حياتي سيدا ومالكا. متى تأتي نبقى في المجد معا؟ متى تأتي متى تأتي نبقى في المجد معا؟ متى تأتي يا سلام قد كده أمنياتك يا كاتب الكلمات، قد كده أمنياتك تكون مع الرب. أنا عايز أشجع كل مجرب، كل متعب، كل حزين، كل متألم، كل موجوع، كل دامع العين، كل مضغوط، كل مديون، كل مريض، كل مهموم، أشجعك وأقولك ليك إله عظيم، ليك إله عظيم يرتب حياتك هنا. إن ارتبطت به، إن ملكته على الحياة، إن ملكته على الحياة هتلاقي الحياة بتمشي في سكته وتحت أمره وبطريقته مش بطريقتك، لحد ما يجي اليوم، أيوة لحد ما يجي اليوم اللي تكون فيه معاه هناك بلا شائبة حزن وبلا تعب، بل يمسح الله كل دمعة من عيوننا. يا سلام نبقى في المجد معا. بالمناسبة بس أقول دي على الماشي كده، إحنا في آخر الأيام الأخيرة. يمكن الكلام ده ما يعجبش ناس كتير، براحتكم. لو البوق اللي بتسمعه ده النهاردة من خلال شاشة التلفزيون بيحذرك بيقولك إلحق إلحق أدخل إلحق عيش للرب إلحق إلحق اخلص له إلحق تعالاله الحق اديله حياتك، سلمه قلبك ونفسك وبيتك وظروفك، عشان اليوم اللي هيجي فيه لا ينفع ندم. في ناس هتبقى في الأبدية التعيسة بتقول ده ياما انا سمعت. اخرهم مرة لسه من كام يوم كان في واحد جابوه لنا كده ربنا عالم بيه، عمال يقول لنا الحق ادخل الحق عيش للرب. أصلي من قلبي إن ربنا يفتقد كل قلب النهاردة لسه ما جاش لي. قبل ما أخد أي اتصالات، أنا لسه عملتش حاجة، ما لسه قلتش حاجة عن الموضوع، استنوني شوية عن موضوع الاتصالات. النهاردة هحكي معاكم في موضوع رهيب. أنا ما بحبش أستعمل الكلمة دي، بس أنا عايزك فعلاً تاخد بالك كويس قوي من كلام النهاردة. وسألك سؤال مهم، يا ترى معتبر اللي عندك قليل ولا كتير؟ يا ترى اللي انت بتفكر فيه في حياتك لنفسك حلو ولا عايز لسه أكتر؟ وهو الواحد لما يبقى عنده كتير يا ترى يستفيد ايه؟ ولو عنده قليل يبقى حزين قد ايه؟ تعالى حكي لك النهاردة. موضوع النهاردة اسمه القليل والكثير. القليل والكثير، وأنا ما حبيتش أسميه الكثير والقليل، حبيت أسميه القليل في الأول لأنه هو ده تركيزي هيكون عليه. القليل مش الكثير. وأشجعك النهاردة تسمع معايا كم آية مهمة قوي. القليل والكثير، لو حطيت المقارنة اللي بيحطوها الناس، اللي هو لما يكون لواحد عنده شوية إمكانيات أو شوية فلوس أو شوية ظروف كويسة، لما تيجي تسأله تقول له يعني أنت مبسوط باللي عندك، يقول لك يعني هو لو بس ربنا يخلي الأمور شوية أحسن، لو لم يعني لو يسمح بس يخلي الأمور أكتر شوية، خلي يعني الفلوس تبقى أحسن من كده، يعني هو كويس ودينا بنشكر وكل حاجة، بس يا ريت يكون أحسن لو كان بقى أفضل أو أكتر من كده شوية، عشان اللي موجود يدوب قليل، يدوب بالعافية مكفي وأحيانا ما بيكفيش. خلينا أحكي لك النهاردة عن قصة القليل والكتير. أنت عارف أنه موضوع الغنى بالذات موضوع نسبي جدا، يعني في ناس من اللي معاها كتير لما تبص لناس تاني معاها أكتر يشوفوهم إن هم معهمش، إنه هم يعيني عليهم ما عندهمش كتير. خليني أحكي لك ببساطة شديدة جدا في الآيات اللي جاية دي، اسمع كده. في آية جميلة جدا بتقول إن القليل عند الصديق، القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. مزمور 37، أيوة شكرا، بيقول إن القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. مع إن الواحد كان فاهم إن الثروة دي كلمة كبيرة قوي، يعني يا سلام لو ثروة، أنا بس عايز الموضوع ينشن شوية، مش عايز ثروة، يبقى الموضوع كتير. عارف وكل ما تاخد أكتر هتحسه قليل وتعوزه أكتر وأكتر. قال الرب يسوع للسامرية: فكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. تستعجب جدا على الآية اللي جاية. الآية اللي جاية بتتكلم بقى عن الكثير. في لوقا 12 جه واحد للرب يسوع بيقول له: خلي أخويا يقسمني الميراث، أنا تعبان جدا، أنا عايز الثروة الدهاني. قال له: تعالى أحكي لك يا حبيبي، تحفظ من الطمع. يلا نقرأ الآية بتاعت لوقا 12 دي. قال: انظروا، أيوة، وتحفظوا من الطمع. اسمع ركز كويس، فإنه متى كان لأحد كثير، الأولاني كان القليل الذي للصديق، لكن حتى لو عندك الكثير، متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. ياه، إيه الآية العجيبة دي؟ يعني ده احنا كنا فاهمين وإحنا صغيرين يا حبيبي اشتغل أكتر، تكسب أكتر، تعيش مستريح أكتر. مش هو الواحد لما يبقى معاه فلوس أكتر يعيش مستريح أكتر؟ لأ، يمكن دي نظريات العالم، يمكن يعيش مرفه أكتر لكن ما يعيش مستريح. أنا قلت لحضراتكم ده في الحلقة اللي فاتت، الفلوس تنفع تشتري بيت لكن ما تنفعش تشتري راحة، الفلوس تنفع تشتري عربية بس ما تنفعش تشتري أمان، الفلوس تنفع تشتري سلاح بس ما تشتريش حماية. خلي بالك من ده كويس قوي. فالقليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. تعال أسمعك ترنيمة بتتكلم كلام مهم. ترنيمة كاتبها بيقول إن أنا رب مبسوط وأنا عايش معك، يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي. تعال هنا، تلذ لي، ده الناس بتوع ربنا ناس تعبانين في حاجات كتير ومتعبين في أمور أكتر، إزاي فرحان بعشرتك مع ربنا؟ دايم في منهم ناس من الناس اللي مع ربنا بيضطهدوا وبيموتوا، كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. عايز تعيش مع ربنا؟ يقول آه. في عدد 2 في الترنيمة دي اللي اخترت عشانه الترنيمة بيقول كده: في الضيق كنت عونا لي وناصرا، في شدة الألام كنت قادرا. أشكرك، سددت كل الاحتياج مالئا، وفاض منك نبع حب هادرا. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع. يا رب. وما أحلى الحياة قربك فعل بشرتي بشخصك تلثلي في القرب منك راحتي سعادتي. والليل يمضي والغيوم تنجلي والليل يمضي والغيوم تنجلي. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهدت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو حلو حلو يا يسوع. خلي بالك في ضيقي كنت عونا لي وناصرا، في شدة الهلاك كنت قادرا. سددت كل الاحتياج مالئا، وفاض منك نبع حب هادرا، وفاض منك نبع حب هادرا. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو حلو حلو يا يسوع، عرفتني حبك ربي كم يكون. أخجلتني إذ أن حبي لا يدوم، فلتعطني أحبك يا سيدي حبا شديدا ثابتا كما تروم. حبا شديدا ثابتا كما تروم. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الرجوع. كم أنت حلو حلو حلو يا يسوع. كم أنت حلو حلو لحياتي يا يسوع. سددت كل الاحتياج مالئا. ربنا ما وعدناش باستجابة الطلبات، بس وعدنا بتسديد الاحتياجات. ربنا ما وعدناش ان الحياة هتكون حياة سلسة وسهلة، ما وعدناش. ما قالش في العالم سيكون لكم انبساطات، ما قالش. اللي قاله قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أشجعك قوي من كل قلبي، وأشجعك عشان النهاردة تعرف إن الموضوع مش إن يبقى عندك كتير. أرجوك افهمني، يعني مش إن يبقى عندك كتير عشان تبقى مستريح، بالعكس، ده ممكن الكتير ده يكون سبب تعبك. مرة تقال عن شاب كده بشره، مش حد من الوعاظ العظام، بشره شخص الرب يسوع نفسه هو اللي قال له تعالى تعالى اتبعني حاملا الصليب. عارف ايه اللي حصل؟ مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيره. اموال كثيره كان عنده كتير، والكتير ده هو اللي حزنه، هو اللي ازمه، هو اللي ضايقه. انا لسه شجعك قوي النهارده، يعني قبل ما ندخل في اعماق البرنامج واعماق الكلمات دي، استرجع لنفسك النهارده الحماية والرعاية اللي كانت طول الوقت اللي فات، أو حتى في سنة زي سنة 2013. أنا ما عرفش السنة دي جريت إزاي، حاجة يعني كانت بالنسبة لي مذهلة جدا جدا إن أشوفها بتجري الجري الفظيع ده. أنا مستغرب، لا أخفيك سرا فيما تسمع، يعني السنة جريت بشكل غير عادي. حالا وصلنا آخر شهر 11 شهر 12 بعد كام يوم، أنا مستغرب جدا. لكن أنا عايز أقولك يعني ده ربما يكون أفضل، يعني أفضل الأمور في حياتنا إنه الأيام تجري ويجي لينا الرب يسوع. خلي الأمور تمشي بالشكل اللي هو شايفه، هو عارف هو بيعمل إيه. تعال سمعك ترنيمة كاتبها بيقول إنه في أصعب الوقت، في الضعف والألام، في الضيق والهموم، يعني أنا عايز أقولك إنه في كفاية اسمها كفاية نعمة الله، كفايتي نعماه. كاتب الترنيمة دي، احنا ما رنمناش الترنيمة دي ربما في البرنامج ولا مرة، بس أنا أشجعك قوي إنك ترنم الكلمات دي معايا. اسمعها، اسمعها لو أنت مش عارفها أو أول مرة تسمعها، اسمعها وقول وانت بتصليها: يا رب يكفيني فرحا ان نعمتك تبقى في حياتي. انا رب محتاج النهاردة انك تكون بتعمل معايا زي ما عملت مع القديس العظيم بولس الرسول، اللي عرف يقول انا رب بصلي لك عشان الموضوع الفلاني. كان بيصلي لأجل الشوكة في الجسد، وبعدين الشوكة في الجسد سمح بيها الرب أنها تكون موجودة، وعلى طول قال من جهة هذا تضرع ثلاث مرات أن يفارقني، فقالوا لا، الشوكة في الجسد مش هتفارقك، لكن أنا حدي معاها نعمة. يا سلام، حدي معاها نعمة تخليك قادر تحتمل الشوكة في الجسد. فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. ما تخافش، ما تخافش، ارفع قلبك معايا واسمع هذه الكلمات أو رنمها وقول له: أشكرك لأجل كفاية نعمتك. في الضعف والآلام، في الضيق والهموم، في حالك الظلام وشدة الغيوم، يرشد نفسي الفادي خبير أحوالي، في سبلي إنشادي يزيل أحمالي، كفايتي وملجئي حما في شدة الأحزان، كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حما في شدة الأحزان، كفايتي نعمة. فرقات الخلال وخيبة الأمل، في حومة الميدان وشدة النضال، أسمعه يدعوني لا ترهب الفشل بصوته الحنون، يبعث بالآمان، كفايتي نعمة وملجئي حما في شدة الأحزان، كفايتي نعمة، كفايتي نعمة وملجئي حما في شدة الأحزان، كفايتي نعمة. في شدة الخطوب وظلمة الأقدار، في زمرة الكروب وصولة الأشرار، يشملني بالعطف مخلصي العزيز نعمة ربي تكفي وحرزي الحريز كفايتي نعمة وملجئي حيمة في شدة الأحزان كفايتي نعمة كفايتي نعمة وملجئي حيمة في شدة الأحزان كفايتي نعمة. هاخد طلبات الصلاة كلها في الآخر، وهاخد كمان شوية صغيرة، هاخد تليفونات. بشكركم لأجل صبركم، أنا برحب بتليفوناتكم تشاركونا في الموضوع الجميل اللي احنا بنتكلم عنه، القليل والكثير. هو يا ترى يعني لو كان الواحد لو عنده كتير مش ده يبقى أحسن؟ مش لو الواحد عنده كتير ده يبقى يعني مأمن نفسه أكتر؟ هقول تاني الجملة دي، هو لما يكون الواحد عنده كتير مش ده معناه أنه مأمن نفسه والأيام أكتر؟ اسمع ماذا يقول الرب يسوع في لوقا 12: متى كان لأحد كثير، يا كل اللي عندكوا كتير، يا كل الناس اللي عندهم كتير، اللي ما عندوش مشكلة، اللي ما عندوش قليل، اللي ما عندوش حاجة بتأزمه وبتضطره، عنده كتير، يا كل واحد عنده كتير، ليست حياتك من أموالك، ليس الكثير هو الذي يحييك، ليس الكثير هو الذي يصرف وهو اللي معيشك في أمان. عايز أقولك حاجة، في رسالة بطرس الرسول الأولى يقول كده: أنتم الذين بقوة الله محروسون. عارف الميكروبات الصغيرة جدا اللي تجيب الراجل الطويل العريض تجيبه من فوق لتحت كده، اللي تلاقيه نفسه ما يعرفش يحمي نفسه. تعرف الناس اللي هم اللي هو لما في بعض الناس عندهم، وفي منهم ناس بتتحول القصة عندهم لحالة مرضية، أنه لو سلم على واحد يروح مطلع من جيبه المطهر سانيتايزر بتاعه كده، ولازم ينظف إيديه عشان هو سلم على واحد، فيعني عشان خاطر يقدر يحمي نفسه. ده موجود وكتار، بس أنا عايز أقولك حتى اللي انت بتعمله تحمي بيه نفسك، مش هو اللي حميك. مفاجأة صح؟ مفاجأة كبيرة. مش الفلوس الكتير هي اللي بتعيشنا أحسن، مش كتر الحماية ولا حتى ترتيب الخطط بلان A وبلان B وبلان C، مش هي دي اللي تعيشنا كويس. أمال إيه اللي يعيشنا كويس؟ حماية في إيد ربنا، ثقة فيه، والقليل الذي لنا، القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. قبل ما رنم لك الترنيمة اللي جاية، عايز أحكي لك حكاية سريعة كده عن واحد اسمه يوناثان. اسمه إيه؟ لا قول اسمه إيه؟ يوناثان. تمام، يوناثان. يوناثان كان هو والراجل حامل الأسلحة بتاعه كانوا رايحين يحاربوا لأجل شعب الرب. الأسلحة كلها تلمة، مفيش حتى حد عايز يسنها لهم، وما فيش غير يوناثان ده بس اللي طالع عشان يحارب لشعب الرب، هو اللي معاه سلاح. فرفع وشه لربنا كده وقال له: هو انت تعرف يا رب تخلص، انت تعرف تخلص يا رب بالأسلحة القليلة دي؟ هو انت تعرف تجيب نصرة بهذه الأسلحة القليلة؟ في سفر صموئيل الأول أصحاح يمكن 14 على ما أذكر، لو عرفنا نجيب الآية دي أنا أبقى مبسوط جدا. بيقول إنه الله ليس عنده مانع أبدا إنه يخلص بالقليل أو بالكثير. هقول تاني بالكثير أو بالقليل. قال له النهاردة ربنا هيشتغل معنا، لأن ليس للرب، أشكرك أشكرك لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. الله هو مش لو معنا كتير هتعرف تخلص أكتر، يقول لا لا لا أنا مش محتاج كتير أخلص بيه. وافتكر جدعون في سفر القضاء على ما أذكر يمكن أصحاح 7، جدعون لم ناس كتير عشان خاطر يجري بيهم يحارب عشان شعب الله. وبعدين الله أشرف من السماء وشاف كده ناس كتير موجودين مع جدعون، قال له لا لا أنتوا هتفتكروا لو أنتوا كانوا أظن 32,000 أو حاجة زي كده، قال له أنا مش عايز كل دول، لألا تفتكر في يوم من الأيام. ممكن نجيب قضاة 7، ممكن نجيب الشاهد ده. أيوة بيقول كده، قال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير، أشكرك علي كثير علي. تخيل ربنا مستكتر الناس اللي هتطلع عشان خاطر تحارب لأجل شعب الله. قال الشعب اللي معاك ده كتير علي لأدفع المديانين بيدهم، لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. أتخيل ربنا مش عايز الكتير أحيانا. يمكن في ناس بالمركبات وناس بالخيل وناس بالقوة. مرة داود قال كده لجوليات، أنت جاي لي بسيف ورمح، جاي لي بقوة كبيرة وكتيرة، أنا أجيلك بقوة رب الجنود. أنا أشجعك يا كل متعب، يا كل شخص له في الحياة نصيب قليل، نصيب قليل، قليل من الإمكانيات، قليل من الصحة، قليل من الفلوس، قليل من الجمال، قليل من الذكاء. يا كل شخص النهاردة عنده هذا القليل، افرح لو أنت مرتبط بالرب، فالقليل الذي لك خير مما عند الأشرار كلهم. خليني أسمعك الترنيمة اللي جاية. الترنيمة اللي جاية كاتبها بيتكلم في حاجة في منتهى القوة. أنا بحب أرنم الترنيمة دي. بيقول له أرنم لاسمك ربي العلي، وأهتف من كل قلبي لك، وأفرح من أجل حبك لي، ومن أجل إحسان أفضالك سأفرح ربي بنعمك. أنا رب هفرح باللي أنت تعمله معايا، مش هفرح رب زي الأشرار اللي بيفرحوا باللي عندهم ولما يبقى ما عندهمش يحزنوا. أنا فرحي ثابت مؤسس عليك، على عظمة شخصك وعظمة عطائك لنفسي. اتشجع لينا إله عظيم. أرجوك تعالى النهاردة وقول له أرنم لاسمك ربي العلي. أرنم لاسمك رب العلي، وأهتف من كل قلبي لك، وأفرح من أجل حبك لي، ومن أجل إحسان أفضلك. هاللويا هاللويا سأفرح رب نعمك. يا يسوع يا حبيبي سأفرح رب بإنعامك. أقمت لي حقي وأنصفتني بحقي فدائك، أنت العدي محوت لضيقي وأبهجتني، ومن ظالمي صرت تحكم لي. هاللويا هاللويا صلني إليك المفهدي. يا يسوع يا حبيبي أغني بإحسانك المفهدي، وقدام وجهك بات العدا كعصف وقد بددته الرياح. فأنت العظيم ورب الفداء، وتسحق من لذوي كاستباح. هاللويا هاللويا لذا القلب فيك إلهي استراح. يا يسوع يا حبيبي لذا القلب فيك إلهي استراح. وطوبى لمن يعرفون اسمك لأنك لا تترك المؤمنين. خرافك يا رب في حضنك وتحفظهم من أذى الظالمين. أشكرك هللويا هللويا وتسمع طلباتهم كل حين. يا يسوع يا حبيبي وتسمع طلباتهم كل حين. لذلك نشكرك لك سيدي ونبتهج أنت نعم النصير. فأنت لنا الراعي والمفتدي رجانا العظيم يسوع المسيح. هاللويا هاللويا. فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي فلا بد تأتي لنا عن قريب. ما معلش. طيب هاخد تليفون دلوقتي. طيب هاخد تليفون. ألو الو الو الو. ايوه اسمعك. اهلا وسهلا. انا جد مبسوط جدا اني شاركت محضرتك في البرنامج. فضلك علي صوتك شويه. اما انا شايف اندرو من اسيوط. شكرا حبيبي. ربي يباركك. وجد مبسوط جدا اني بكلمك. شكرا حبيبي. موضوع البرنامج النهارده حلو جدا قليل والكثير. انا اتكلم عن استمرار شخصي ليا. انا كان معايا محل وكان عندي فلوس بس ما كنتش حاسس بسلام. ربنا خد مني فلوسي خد مني المحل. خسرت ما يقارب 100,000 او هيعدي 100,000. بس عايز اقول لك حاجه بجد. علي صوتك شويه. امرو انا معيش فلوس. علي صوتك شويه او انتوا علولي ليفل شويه. انا محتاج اسمع كلامه اوضح. ومعلش قول الحته الاخيره تاني من فضلك. انا خسرت فلوسي. خسرت محلي. خسرت ما يعادل 100,000 أو يعادل 100,000. بس أنا بجد السلام اللي جوايا دلوقتي وأنا معيش فلوس غير لما كان معايا فلوس ومشاكل وهم وقرف. لكن الله بيبارك في القليل. أشكرك. حتى لو دلوقتي معيش بس بركة ربنا في القليل بتكفي وتزيد أكتر من يكون معايا فلوس. أمين يا حبيبي. أندرو أنا أشكرك طبعاً عشان جرأتك إنك تتكلم بالكلام ده. الرب يباركك. عشان أنا عايز أشجعك في حاجة واحدة مهمة جداً في الكلام اللي بتقوله. الخسارة في الفلوس الناس بتعتبرها خسارة يعني مريعة. لكن تستعجب جداً إن الكتاب لما يتكلم عن خسارة تانية هي المريعة بتقول إنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ايه رايك النهارده لو تاخد الايه دي بمفهوم تاني او بمنظور تاني؟ انا بهديهولك هديه يا اندرو. بقول لك المنظور ده بيقول هكذا ينتفع الانسان لو خسر العالم كله وربح نفسه. انا اقول لك حاجه بامانه. اتفضل. يعني انا ما فيش معايا خسرت فلوس بجد. كنت مبسوط ان ربنا خد مني عشان بيجهزني وبيعدني لمجد اعظم. لكن حتى شريكه حياتي لما بقول لها لما كان معانا فلوس ما كناش مستحيين. دلوقتي في سلام في راحه جوانا. قالت لي فعلا انا حاسس بسلام وبختبر بسلام زي ما كان معايا فلوس. امين. كان الله بيعوض. الله بيعوض. فلوس راحت بس بيعوض بالاحسن من كده. امين. اشجعك من كل قلبي انك تمسك في ربنا بكل ما فيك. انا اشجعك انك يعني تحب الرب باخلاص وتقول له ايه قصدك من اللي انت بتعمله في حياتي. اصل ربنا ليه خطه. خلي بالك أنا مش بقول إن إحنا نقعد في بيوتنا ونتكل على ربنا خلاص كده وهو بقى يبقى يأكلنا ويشربنا، لا خالص أنا مش بتكلم على ده خالص. أنا بتكلم على إنه لو سمح الرب لظروفك إنها تبقى محدودة، اتشجع اتشجع، ما تخافش ما تخافش من اللي جاي. اللي جاي في إيد إله عظيم، اللي جاي هو عارف هو بيعمل إيه، كل اللي عليك إنك تمسك فيه. وأنا في آخر الحلقة هصلي مرة كمان وهصلي لأجلك يا أندرو. قبل ما نطلع فاصل تعالى أسمعك ترنيمة بسيطة جميلة جدا جدا أشجعك بيها، كاتبها بيقول له سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي، مخلصي راض وشاكر، ربي رضيت ما تريد. أنا تحت أمرك يا رب في اللي أنت بتعمله، أنا تحت أمرك في اللي أنت عايزه، أنت صرت حبيبي. بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نتكلم عن القليل والكثير. سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي، مخلصي راض وشاكر، سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر، مخلصي راض وشاكر. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك، رب القيامة رب المحبة هبني أراك، هبني أراك، ربي رضيت ما تريد، وأنت قد صرت حبيبي، أريتني الحب العجيب بموتك فوق الصليب، ربي رضيت ما تريد، وأنت قد صرت حبيبي، أريتني حب العجيبة بموتك فوق الصليب. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك، رب القيامة رب المحبة هبني أراك، هبني أراك، هبني أراك. تعالوا نطلع فاصل قصير جدا وتعالوا نرجع ونتكلم عن إله. حلم النور، النور أسلوب حياة. ساعة سبعة وبالتعاون مع كليات لاهوت تطلق الموقع الإلكتروني الجديد sat7.com/bunyan، موقع يؤمن لكم ومجاناً دراسة اللاهوت والتواصل من خلال السؤال والجواب حول مواضيع لاهوتية كتابية مع مجموعة من أهل الاختصاص. موقع sat7.com/bunyan يشكل المصدر الرئيس لبرامج أطلت عبر سات سبعة مثل رغم المستحيل ومعرفة إكسبرس في أجزائهما كافة، جديد سات 7 sat7.com/bunyan. موقع معه دراسة اللاهوت تواكب التقدم والتطور. برنامجكم جسور، نبني فيها الجسور بين المبدأ وبين الحدث الواقعي، بين التاريخ والمعرفة، وبين المستقبل والتحرك على الأرض والتحرك في القلب والذهن. نبني فيها جسرا بين المبدأ والواقع، بين الواقع والأمل، وبين الأمل والمستقبل. نبني الجسور معا ونعبر عليها معا. انتظروا جسور في موسمه الجديد مع الدكتور إيهاب الخراط، حصريا على شاشة سات 7. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه إيه؟ غفران الخطأ. ده بطرس اللي قاله الكلام ده. حبك النهر الذي يرويني ربي، نفسي لا تحتار عطشا فيك. لم يعدنا الرب بطريق ناعم سهل، لكن وعدنا بطريق مليء بالآلام والاضطهادات. أحبائي، أحيانا الرب يضعنا في ظروف ضيقة وفي تجارب تضغطنا علشان يباعد بيننا وبين تجارب وإغراءات عالمية أرضية. سات 7 معكم وين ما كنتم. حملوا هلأ تطبيق سات 7 على جوالكم، تابعوا كل التفاصيل، وهيك بصير فيكم تشاهدوا بثنا المباشر وين ما كنتم، مع إمكانية متابعة كل برامج سات 7 والحصول على المعلومات الخاصة فيها. سات 7 من أجلك أنت. أنا عارف إن في تليفونات منتظرة وإحنا بنتكلم عن النهاردة إله القليل والكثير. تعال اسمع معايا الترنيمة دي وهاخد أول تليفون. اسمع كده. علمني يا رب كيف أعيش لك وفيا طول الحياة، يشدو لساني نهارا وليلا شكرا وحمدا للإله. علمني ربي كيف أحيا دوما أمينا إلى الممات، فليس شيء يستحق أن أخزي من أجلي ما. علمني يا رب كيف أسامح ينبعنا استبع، ذكرني كيف غفرت لي أنت بكل حب وسامع. علمني كيف ألقي عني وحملي إلى التمام، واملأ فراغ كل القلب بحبك وبالسلام. علمني يا رب أعطي دواما كل ما عندي وبسرور، إذ بالعطاء أعيش سعيدا في رغدة وفي حضور. فكل ما أعطيك ربي فضل يدك ومن عطاياك. علمني متعة العطاء فأشتهي أن أرضيك في فرحي وكذا كل حزن. علمني يا رب أن أراك حتى وإن كنت أسكن أرضي، ثبت أفكاري في سماك ففرحي يزداد ربي إذ أخطو معك نحو الكمال، ولو مررت في الآلام فقربك يحيي الأمان. شكرا للرب. في فرحي وكذا كل حزني علمني ربي أن أراك، في القليل في الكتير، في الظروف اللي أنا مش عارف أشوف فيها نور وجهك كما ينبغي، علمني يا رب أن أراك بعينين الإيمان. خليني يا رب النهاردة عينيا تتفتح وتشوف أن القليل اللي عندي وفيه بركتك أحسن بكتير من الكتير اللي ما فيهوش بركة. أخذ تليفون تاني. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ أيوة تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا أول مرة أسلم حضرتك. أهلا بيك يا ستي. ممكن تعلي صوتك شوية؟ إيه؟ علي صوت حضرتك شوية. حاضر. شكرا. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في موضوع النهاردة. أيوة. القليل والكثير هو موضوع كويس جدا، بس هو موضوع مفاجئ الناس. يعني أنا مثلا عن نفسي ما كنتش واخد بالي منه. بس كنت عايزة أتكلم معاك فيه. ان هو هل ده بيتعارض معاه ان انا لو انا شغلي مثلا مرتبي ثابت في الشغل بيتعارض ان انا مثلا يعني اشوف شغل اكتر واسع عشان لا لا لا لا يتعارض بالمره. ما هي دي الحاجه اللي انا قلت عنها في اخر قبل الفاصل. خلي بالك انت في حاجه مهمه لازم تبقي عارفاها، مفيش مشكله انك تشتغلي افضل، مفيش مشكله انك تنجحي، مفيش مشكله ان يكون عندك فلوس زياده، ده مفيش مشكله. بس ما تفكريش، ما تتسنديش على ده للحياه. بلاش ده يكون فرحك، بلاش يكون هو ده معتمدك. اللي انا اتكلم عنه كلام بسيط جدا، بقول يا كل الناس يلي عندهم قليل ما تنزعجش من القليل، ويا كل اللي عنده كتير ما تفتكرش ان الكتير هو اللي معيشك. ده اللي انا قلته. يعني لو تاخدي انت معانا من اول الحلقه. الآية بتقول أن في لوقا 12 متى كان لأحد كثير، يعني ينفع يكون واحد عنده كتير. ما ياما أغنية ربنا استخدمهم واستخدم الكتير اللي عندهم أنهم يكونوا بيباركوا شعب الرب، وأنهم يكونوا بيباركوا خدام الرب، بيباركوا خدمة الرب معنى أصح. أنا عايز أشجعك جدا أنه الناس اللي بتشتغل لربنا بالكتير اللي هو بعته لهم بركة كبيرة، ومن غيرهم ربما الخدمة ما تمشيش. أنا عايز أقولك بس في حاجة مهمة جدا جدا، اتشجعي ان اللي عندك ده ربنا هو اللي بعتهولك، واشكري ربنا، عيشي فيه. ولو لقيتي حد محتاج ما تخافيش، ما تخافيش انك تدي، لانه في ناس كتير من كتر ما هم بيخافوا لألا يفقروا عاشوا هم اغنياء فقراء في حياتهم، خايفين يصرفوا يفقروا. ما تخافيش، ليكي اله عظيم. اتشجعي، حب الرب باخلاص، عيشي ليه من كل قلبك، واشكري على اللي عندك. الرب يباركك. اخد تليفون تاني. ألو؟ ألو؟ خط قطع خير. طيب تعالوا أسمعكم ترنيمة جميلة قوي كاتبها، بيقول لما أخاف حزنا أو ظلمة تدنو، لما يئن قلبي وعيني لا تنو. اخترت الترنيمة دي عشان سطر فيها بيقول كده، وإن يكن قليلا أقولها، بيقول لما أخاف حزنا. فيها سطر الترنيمة دي يقول وإن يكن قليلا رؤياي للدربي، لي إله بيمشي الكون كله زي المايسترو، بيقول كده يقوت كل طير وكذا يهتم بي. اتشجع اتشجع، اسمع كده. لما أخاف حزنا أو ظلمة تدنو، لما يئن قلبي وللسماء يرنو، وسيدي نصيبي دوما وصاحبي يقوت كل طير وكذا يهتم بي. يقوت كل طير وكذا يهتم بي. أرنم بهجان أشدو من القلب، إذ يقوت كل طير وكذا يهتم بي. إذ يقوت كل طير وكذا يهتم بي. يقول لي حنانا لا يضطرب قلبه وجوده يحميني من كل ما يربك، وإن يكن قليلا رؤياي للدرب. يقوت كل طير وكذا يهتم. إذ يقوت كل طير وكذا يهتم. أرنم بهجان أشدو من القلب، إذ يقوت كل طير وكذا يهتم. يقوت كل طير وكذا يهتم بي. إذا الغيوم لاحت أو امتحاني تم، إذا الأمال ضاع والحزن بي ألم، إلى يسوع أدنو من قد محى ذنبي. يقوت كل طير وكذا يهتم. إذ يقوت كل طير وكذا يهتم. أرنم بهجان أشدو من القلب، إذ يقوت كل طير وكذا يهتم. إذ يقوت كل طير وكذا يهتم. أرنم بهجان أشدو من القلب، إذ يقوت كل طير وكذا يهتم بي. كل طير وكذا يهتم بي. أخذ تليفون تاني. هلو. ألو. ألو. أيوة ستي. سلام أخي ناصر. أهلا وسهلا بك، علي صوتك. لو سمحت كنت بحب أشارك باختبار كده حصل لبابا، فبحب أشارك بيه يعني. فضلي. هو بابا كان انتقل من 3 شهور، وبابا كان حد غني يعني، غني قوي يعني، وكان مؤمن، بس قبل ما ينتقل بشهر جاله كانسر. فالكانسر خلى علاقته بربنا أقوى. فاليوم اللي انتقل فيه ليلتها قعد معانا بالليل، وكان بدأ ياخد كيميكال، وقعدنا نقول له، حطينا له العشاء، قلنا له يا بابا كل. فبطل الاكل وقال مش قادر ياكل لانه كان بياخد كيميكال ومعروف الكيميكال بيخليه ما يقدرش ياكل. فبطل الاكل وقال لنا انا معايا فلوس الدنيا ومعايا كنوز الدنيا لكن الاكل قدامي ومش قادر ياكل يعني. وليلتها برضو حكلنا مثل الغني والعازر لما قالوا كل واشربي يا نفسي لك خيرات كثيرة. وقعد حكلنا وقال لنا انا لو مش يعني لو مش مؤمن ومعايا فلوس ما كانش هيبقى ليها لازمة لكن انا ربنا اداني نعمة اكتر من ان انا اكل واشرب. وفي اليوم وقبلها بليلة صحي في نص الليل وقال له ماما انه رب المجد شفاني. وبعد ما انتقل عرفنا انه من الدكتور بتاعه انه فعلا كانت شفا والتحاليل والاشاعات طلعت كويسه التحاليل والاشاعات الاخيره. وكان ربنا كان مديله المال ده كان بيبني كنائس كتيره وكان بيساعد فقراء وكان بيعمل حاجات خير ربنا كتيرة جدا. يبارك حضرتك ويعزيكم ويسندكم ويكمل معاكم لمجده. شكرا يا اختي ماريانا على الكلام الجميل. افتكر انه احيان كتير جدا للناس اللي حتى معاهم امكانيات وفلوس كتير ربما ساعة احتياجهم لربنا ساعة المرض ربما الفلوس ملهاش قيمة. اختبار اللي سمعناه كان بيقول كده وقالت حاجة تاني كمان انا احييكي لاجلها كمان. قالت انه الناس اللي عرفت الرب عن قرب ما كانش فارق معاها ساعة الموت انه يعني قاعد مضطرب ولا خايف لكن عارف كويس جدا انه حتى الفلوس اللي كانت عنده ربنا استخدمها لمجده في الخدمة. اخد تليفون تاني تفضلي. ايوه الو. ايوه تفضلي. انا اتكلم. اتفضلي انت على الهواء. الو اتفضلي انا مع حضرتك الاخت نادية. اتفضلي. اهلا يا اخ ناصر. اهلا بحضرتك يا ستي. انا شاكره جدا اول مره اتصل بحضرتك. نورتيني. شكرا رب نورتيني. على الحلقه الجميله. انا ست كبيره في السن عندي 70 سنه. ربنا يديكي طول العمر ويخليكي. انا حاسه ان انت لخصت حياتنا في الحلقه دي النهارده. ربنا يبارك. لا تنفع الفلوس والانسان في اخر حياته ما دام هو مع الرب يسوع. في جميع الحلقات في حياته هو غني. أيوة. غني بكل شيء الرب الدهور. جميل اللي بتقوليه ده. كملي حضرتك. فأنا شكرا جدا على الحلقة دي. رب يبارك. سواء مرينا بمرض سواء مرينا بظروف صعبة فالإنسان برضو معال كتير مدام مع الرب يسوع. آمين. أشكرك جدا يا أخت نادية ورب يحفظك ويباركك ويبارك حياتك. بتقول أختنا أنه الفلوس كلها بكل اللي فيها لما الرب يكون موجود الفلوس بتدي مجرد تكملة للحياة. ماشي الحال في الحياة المرض والظروف الصعبة والحاجات المؤلمة ربما تكون موجودة في الحياة بس مدام الرب موجود مش مهم تكون الفلوس كتيرة أو قليلة المهم الرب يكون موجود في الحياة. الرب يباركنا ويساعدنا. تعالوا نسمع ترنيمة. احنا قدامنا وقت قليل هناخد ترنيمتين بس. ربما في ترنيمة بتقول هو فيه في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلب سيدي واشوف رضاه عني في عينيه وعيش عشانه وديه مكانه وتزيد غلاوته واشتاق لي. اشجعك قوي تاخد الكلمات الجميله دي وتفرح بيها وتقول يا رب عايز اعيش ليك. يلا بينا سوا. يلا بصنوفا. هو في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عينيه. هو في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عينيه واعيش عشان ودي مكان واعيش عشان ودي مكان وتزيد غلاوته واشتاق اليه يا رب خليني أعيش لك، أعيش لك أنت يا إلهي وحدك. يا رب خليني أعيش لك، أعيش لك أنت يا إلهي وحدك. في كل يوم لا كل ساعة وكل ثانية أمجدك. قد إيه من العمر فات، قليل فرحت وكتير عشان حاولت أعيش لنفسي وفي أثاني كنت بات. قد إيه من العمر فات، قليل فرحت وكتير عشان حاولت أعيش لنفسي وفي أثاني كنت بات. لكن زود روحي، لكن طموحي زود روحي. ورجعت بعد السكان، يا رب خليني أعيش لك، أعيش لك أنت يا إلهي وحدك. يا رب خليني أعيش لك، أعيش لك أنت يا إلهي وحدك. في كل يوم لا كل ساعة وكل ثانية أمجدك، أمجدك. قبل ما أسيب مع حضراتكم الترنيمة الأخيرة، هصلي دقيقة واحدة للناس اللي طلبوا مني الصلاة. أشكرك من كل القلب إنك موجود وحاضر. أنت اللي في إيدك القليل أو الكتير ما بيفرقش، خمس رغيفة وسمكتين ينفعوا ويشبعوا الألاف. أنت تقدر تخلص بالقليل والكثير. اقنعنا النهاردة إن الموضوع مش موضوع غلا ولا أسعار ولا ظروف أحسن أو أوحش ولا شغل كتير ولا إمكانيات أكبر. خلينا نهتم الأول بحياتنا الأبدية ونعيش ليك، ننتظر سرعة مجيئك. بارك كل واحد كلمنا، بارك أندرو اللي طلب نصلي لأجله، ومريم وباقي الحبايب كلهم اللي صلوا وطلبوا إن احنا نصلي لأجلهم، أختنا اللي طلبت بعتت في طلب الصلاة عشان شغلها. يا رب بارك الكل قدامك واذكرنا أمامك في زمن صعب، ودينا نعمة ننتظر مجيئك. أمين. تعال أيها الرب يسوع لك كل الحمد. أمين. أشجعك قوي ترنم معاك الكلمات الجميلة دي. بتقول يسوع ماشي قدامي وأنا ماشي وراه، كل ما خطي خطوة بقرب للسماء، بخطي وأنا مش خايف، ده أنا ماشي معاه وأكيد في آخر السكة رح أوصل للسماء. يسوع ماشي قدامي وأنا ماشي وراه، كل ما خطي خطوة بقرب للسماء، بخطي وأنا مش خايف، ده أنا ماشي معاه وأكيد في آخر السكة رح أوصل للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي، طريقي للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي، طريقي للسماء. خطوة رجلي قليلة ومشواري طويل، طريقي صعب شوية وفي نهار وليل. أصغر خطوة قربني من وطني الجميل، وكل يوم يعدي بقرب للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي، طريقي للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي، طريقي للسماء. هاخد بعد قليل جدا يجي، يلا نرنم ده ويلا نختم بيها حلقتنا. بعد قليل جدا يجي، لا تعب ولا أحزان، لا بكا ولا دموع. دي ماينر.